السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته الأعظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام مع العقيدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. حبيبي حفظك ربي، الله يكرمك يا طالب العلم. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم، جزاك الله خير. هنا المصنف أيضا كما قلت ما زال يؤسس لنا ويؤصل لنا عقيدة هؤلاء الأخيار الأبرار قرون الخيرية الأولى التي قال فيها سيد البشرية محمد رضي الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بعدما تكلم عن صفات الذات وصفات الأفعال والصفات الاختيارية لله جل في علاه، أراد أن يجمع بين صفتين هنا في آية، يعني يبين لك كيف اعتقاد السلف في هذه الآية العظيمة بالجمع بين الصفتين اللتين من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. قال الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأثبت استواءه على العرش، وقلنا العلو هنا علو خاص، يعني هذا ليس العلو المطلق، هذا علو خاص، علو بالعرش وهو الاستواء على العرش. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا من أعظم ما يمكن استدلالا على أنه قال فإن علمت بأن ربك فوق العرش، يعلم بأن ربك استوى على العرش والعرش فوق السماء والله فوق العرش، اعلم أنه وهو فوق العرش يعلم ما أنتم عليه، كما ورد التصريح في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء أخرى مسيرة 500 عام، وذكر العرش فوق الماء مسيرة 500 عام. قال والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع له عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. إذن هنا لابد أن ترى في أنه يعني أراد أن يبين لك في هذه الآية العظيمة الصفتين، الصفات الاختيارية وصفات الذات أيضا، لأن الله جل في علاه مع إثبات صفات الأفعال الاختيارية لله جل في علاه فهي إما أن تكون لازمة وإما أن تكون متعدية كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، كل ذلك من الصفات الاختيارية المتعدية. والصفات الاختيارية اللازمة كالاستواء والمجيء والنزول كلها صفات أيضا من صفات الأفعال لكنها صفات لازمة. فهنا أراد أن يرى أن يبين لنا اقتران صفات الذات مع صفات الفعل، وذكر صفة الذات هنا العلم. قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هذا أراد أن يبين لك الله جل في علاه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أراد أن يبين الله لك بأنه وهو فوق العرش يعلم ما أنتم عليه، أحاط بكل شيء علما، كما قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون، يعلم السر وأخفى، لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، فإن الله أحاط بكل شيء علما سبحانه جل في علاه. لذلك قال هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعني يعلم، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. إذن كأنه قال هو استوى على العرش وعلمه في كل مكان، بأن الله استوى، هذه عقيدة السلف الصالح، هو استوى على العرش وعلمه في كل مكان، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في قولي وهو معكم، مع إثبات المعية، لابد أن تفهم أنه أراد هنا أن يبين لك في إثبات المحكمات للسياق من المفسرات على إيش؟ بمعيته وعلمي. نعم أنا قلت هنا الآن أراد أن يبين شيئا من السياق. ما هو؟ سلف يقول بدأ بالعلم وانتهى بالعلم، فدل أنها معية العلم. طيب جيد، هي إجابة سديدة، لكن أين أنت من الدرس الأول؟ لما تخلفت عن الدرس الأول والدرس الثاني يا سلفي؟ ما الذي منعك من الدرس الأول والثاني؟ لما تخلفت عنهما؟ لما؟ الصحيح أن نقول بأن السياق هنا كاشف، السياق كاشف، أراد أن يثبت لك بالمحكمات بأن الله فوق العرش وليس الله في كل مكان. ما الذي منعك؟ أنا سألت سؤالا قبل الاعتذار، ما الذي منعك أن تحضر الدرس الأول والدرس الثاني؟ إذن من المحكمات أن الله فوق العرش، من المحكمات أن الله فوق العرش، للرد على أهل البدع والضلالات. ولما ذكر هنا أنه فوق العرش قال لك افهم تعلم رحمك الله، الله فوق العرش ويعلم كل شيء، ويعلم كل شيء، فهو فوق العرش ولا يغيب عنه شيء. قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فهو الآن أثبت مع الفوقية، مع إثبات الاستواء على العرش، أنه يعلم كل شيء. ثم ذكر المعية كأنه قال ومعكم، يعني معكم بعلمه، أما علمه أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة، والسمع والبصر آلة العلم، لذلك قال هو الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم بالعلم والدلالة على الختم، وابتدأ وهو فوق العرش بين هذا. أين قلت أليس أحدنا بالأشعار ومعكم أينما كنتم فقلنا هو فيكم؟ نعم هذا صحيح، يحتجون بلى يحتجون بذلك، وهذا من جهلهم المركب. فهنا نقول بالمحكمات هو فوق العرش، ولما أثبت لك بأنه فوق العرش سبحانه وجل في علاء قال رحمك الله اعلم هو فوق العرش ولا يخفى عنه شيء. ثم بعدما بين لك من عظيم ربوبية الله جل في علاء أنه أحاط بكل شيء علما قال وهو معكم أنتم، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وهو معكم هذه معية عامة. ثم ذلك أراد أن يفصل المعية هنا الآن، وهو معكم أينما كنتم، ثم ختم والله بما تعملون بصير. إذن هو بين عندما قال وهو معكم أينما كنتم، ابتدأ قبلها السياق والسباق واللحاق، قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، علم أحاط بكل شيء، وهو معكم أينما كنتم. طب هو بذاته؟ طب هو معكم، هو معكم، ما معنى معكم؟ هو في كل مكان؟ لا يصل إلى ذهنك ذلك. لما؟ قال لأن أول الآية ضبطها لك، وهذه حكمة الآية، حكمة تصدير الآية بالمحكم. هو الذي خلق 7 سماوات، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى، أحكمها ثم استوى على العرش، وبين لك وأنه مستوى على العرش يعلم كل شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم. إذن معكم بإيش؟ بعلمي. لما؟ لأن الثابت المحكم أنه فوق العرش والعرش فوق السماء، إذن هو معكم بعلمي. فختم لك ما يدل لك على ذلك، قال والله بما تعملون بصير، قال والله بما تعملون بصير، فبين لك هنا هذه المسألة بأنه بصير بما تعملون، عالم بما تفعلون سبحانه جل في علاه. فإذا في قولي وهذه مهمة جدا، إذا هو معكم بمعيته بعلمه سبحانه جل في علاه، واتفاق السلف أن المعية هنا معية معية علم. هذا اتفاق السلف. ابن كثير نقل ذلك في قول الله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ابتدأها هنا الآية في هذه الآية، في هذه السورة، أنه ابتدأها بالعلم أولا. ألم تعلم أن الله علم في السماوات وفي الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وختمها بالعلم إن الله بكل شيء عليم. سياق من سباق ولحاق، وواسطة في الخاتمة والابتداء، والواسطة كلها تتحدث عن العلم. وذكر المعية في وسط العلمين، دل ذلك على أنه أراد أن يشير إليك علما بأنه معكم بعلمه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ومعهم بعلمه، يعلم ما هم عليه بعلمه. قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. شوف، قال ولا أصل العلم هو الآن، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم سبحانه جل في علاه، فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. وأن الله جل في علاه عالم الدقيق والجليل والصغير والكبير، لا يخفى عنه خافية سبحانه جل في علاه، يعلم السر وأخفى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. قال ابن كثير: أجمع السلف في معنى قول الله جل في علاه وهو معكم أينما وهو معهم أينما كانوا، أنه معهم بعلمه سبحانه جل في علاه، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. بل الأعجب من ذلك بأن الذي سيخبرهم على ما كانوا يفعلون أعضاؤهم يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وذاك نقل عن ابن عباس والضحاك والثوري وأحمد وغير هؤلاء من علمائنا من السلف الصالح، قالوا هو معهم بعلمه. بل قلت بأن ابن كثير نقل الإجماع على أن معنى قول الله جل في علاه عن السلف وهو معهم أينما كانوا، يعني بعلمه سبحانه جل في علاه. ما يكون من نجوى من السر الإسرار إلا ويعلمه الله تعالى، فقال هو رابعهم يعلم ما هم عليه. نعم، والحق أن هذه المعية لابد أن نفهم أنها معية عامة. قال وهو معهم أينما كانوا ومعكم أينما كنتم، هذه المعية معية عامة تشمل الخلق أجمعين. هذه معية عامة، أن الله تعالى أحاط بهم قوة قدرة سمعا بصرا علما. قال الله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وأيضا قال: هو الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه المعية العامة. أما المعية الأخرى هي معية خاصة بالمؤمنين، بل خاصة بالأنبياء والمرسلين. هذه المعية الخاصة كما قال الله تعالى مبينا إياها، قال: لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية مفادها ثمرتها مجيبها. هذه المعية معية النصرة، معية التوفيق، معية التسديد. هذه المعية معية السداد والرشاد والثبات. الله جل في علا ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صاحبه الذي كان معه وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: إذ يقول لصاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذه إثبات صحبة أبي بكر، كما قال بعض العلماء: من أنكر صحبة أبي بكر أو كفره يكفر بذلك. قال: لا تحزن إن الله معنا، لأنه قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. وقال: لا تحزن إن الله معنا. كانت هذه المعية معية خاصة، معية الحفظ، معية التسديد والتوفيق. فالله تعالى حفظه وأنزل الملائكة، وأنزل السكينة على قلبه وعلى قلب صاحبه، وأنزل الملائكة حماية له وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فقال لا تحزن إن الله معنا، فنصره الله وسدده، ولو كان أحدهم نظر إلى تحت قدميه لرآه، والله ما رآه ولا يراه، وإن الله جل في علاه قد حفظه سبحانه جل في علاه. لذلك قال له استحضر الآن المعية، استحضر الآن المعية، كن صادقا في استجلاب المعية، سترى التوفيق والتسديد. لذلك قالوا لا تحزن إن الله، قال لا تحزن إن الله معنا يسددنا ينصرنا ولن يصل لنا من عدونا مكروه. لا تحزن إن الله معنا. وأيضا موسى عندما أمره الله جل في علاه، نعم، أما في قولي لا تحزن إن الله معنا لمعية النصر والتأييد والتوفيق والتسديد، قال إنني معكما أسمع وأرى. قال موسى ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وهذه معية علم أيضا، لأن هي باب العلم، آلات العلم السمع والبصر، أحاط بكل شيء سمعا وبصرا. قال إنني معكما أسمع وأرى، وهذا الذي حدث، إنني معكما أسمع وأرى، أسمع ما يدور بينكم وبينه وأرى ما يفعل بكم، فالحفظ لكم لأن الله معكم. قال بعض السلف بعث الأخير، قال أخي في الله اعلم إن كان الله معك فمن عليك، إن كان الله معك فمن عليك، لو اجتمع من بأقطارها على إسقاط من أقامه الله لن يسقط، ولو اجتمع من بأقطارها على إقامة من أسقطه الله لن يقوم. من كان الله معه فمن عليه؟ فرعون قال لهم إني ربكم الأعلى، في أكثر من ذلك، وطغى وبغى وتكبر وتجبر وبنى الصرح وقال لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، لم نرى كبرا مثل هذا الكبر. ومع ذلك أين هو؟ ماذا فعل الله به؟ وهل تمكن من موسى وأمامه أمام عينيه؟ هل تمكن؟ بل رباه في بيته، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. قال إنني معكما أسمع وأرى. لذلك منعه الله جل وعلا من أن يصل بالسوء المكروه إلى موسى أو إلى هارون، رضي الله عن الصحابة حين علموا بأن موسى عليه السلام وقف أمام فرعون، وهو والله جل وعلا غالب على أمره، حتى أغرق فرعون ومن معه. شوف موسى عندما قال كلا إن معي ربي سيأتي، يعني لما ضرب البحر بعصا ضربه مرة ثانية يريد إغلاقه، فقال الله جل وعلا يعني ليس لك هذا يا موسى، اترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون. أغرق الله جل وعلا، قال إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك لما التقى الصفان نظر أصحاب موسى أمامهم البحر، خلفهم فرعون وجنوده، قالوا إنا لمدركون، انتهى، إنا لمدركون. موسى يستيقن في ربه جل في علاه ويستحضر معية الله جل في علاه، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله تعالى فأوحينا، الفاء للسرعة والعجلة، ومن صدق الله يصدقه الله، ومن تلاعب فمن خدع خدعه الله جل في علاه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا، الفاء للسرعة، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. يوشع بن نون كان يأخذ الفرس ويقول إلى أين يا موسى؟ هنا، فينزل ويغوص البحر، يقول والله أعلم أنك صادق. أين أمرك ربك؟ يقول هنا، ويغوص. حتى لما قال القوم إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأغرقنا أنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا بعد الباقين. إذن المسألة فيها ما فيها من حسن اليقين في رب العالمين سبحانه جل في علاه. وفي قول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقول الله جل في علاه واصبروا إن الله مع الصابرين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. طب هذه دلالة واضحة جدا على أنه قال إن علمت بأن المعية إن استجلبتها كنت من الموفقين، كنت من الذين نصرهم الله جل في علاه، إذا لابد أن تعلم علم اليقين بأن هناك أسباب لاستجلاب معية الله، لأن الله هذه من السنة الكونية بأن هناك أسباب لابد أن تفعل ذلك، أسباب لابد أن تأخذ بها لتستجلب معية الله جل في علاه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا أعظم الأسباب استجلاب لمعية الله جل في علاه أن تكون من المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع المحسنين، تأكيد بأنه مع المحسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى الإحسان أن يغلب، أن يكون غالب حالك لله، أن يكون غالب حالك لله جل في علاه. هذا أصل الإحسان، فأن تحسن في الواجبات وفي المستحبات وفي غيرها من الصالحات. قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن أهم ومن أعظم الأسباب التي تستجلب معية الله جل في علاه الصبر. واصبروا إن الله مع الصابرين. وفصلت القول قبل ذلك بأن الصبر صبران، صبر اختياري وصبر اضطراري، أو صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي والمحرمات، وصبر على أقدار الله جل في علاه. صبر اختياري وصبر اضطراري، وفي كل خير. وإن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فتصبر على الواجبات الصالحات، وتصبر على المحرمات، وأيضا تصبر على أقدار الله جل في علاه. نعم، فأنت بهذا تستجلب معية الله. فإن كان الله معك فمن عليك؟ قاموا سنين يريدون القتل أو يريدون الإسقاط أو يريدون التضليل أو يريدون الجرح والتعديل كما يقولون، فأسقطهم الله جل في علاه. أقول من كان الله معه مستحضرا معية الله جل في علاه فمن عليه؟ من يستطيع له شيئا مكروها؟ لا يستطيعون. قال الله جل في علاه عن نبينا بعدما أوزع في قلبه أن يقول ذلك لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقد قال الله جل في علاه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأيضا قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، انظر كيف المعية أتت بالنصرة والتأييد والتوفيق. ولذلك قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. انظر قال: فهزموا فاء للسرعة، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. إذن هذه دلالات واضحات باهرات على معية النصرة والتأييد. وهذه المعية لا تكون لجميع الخلق، بل هي لخاصة الخلق، هي خاصة الخلق. من الذين صبروا؟ من الذين أحسنوا؟ من الذين اتقوا؟ أيضا من أهم الأسباب التي تستجلب معية الله جل في علاه ذكر الله، كثرة ذكر الله. اجعل لسانك رطبا بذكر الله. وأين الدليل يا أستاذ؟ قال الأستاذ: حديث الصحيحين أذكر به وأعلم أنه عندكم، بأن الله قال: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. اللهم أرزقنا ذكرك يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة: السياق والسباق واللحاق من المفسرات والمقيدات. عظيم ربوبية الله جل في علاه وسعة علمه. عظيم ربوبية الله جل في علاه وسعة إثبات البعث والنشور ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا الأخيرة: من نصر الله نصره الله، من نصر الله نصره الله. لو في أسئلة تفضل.